إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد توقفنا في الدرس الماضي عند المسألة السابعة. لا أدري هل ذكرت الخلاصة أو لا، ذكرناها أو لا؟ نعم. إذا نبدأ المسألة الثامنة مباشرة. نعم، المسألة الثامنة وهي الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقا. يقول المصنف عليه رحمة الله: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وعليكم السلام. يقول الشارح عليه حفظه الله: هذه المسألة عكس المسألة التي قبلها، وهي الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق. إذن هذه المسألة السابقة، يعتقدون أن أو جعلوا ضابطا وميزانا يعرفون به الحق، وهو ما يكون عليه أهل القوة وأهل المال وأهل الجاه والمناصب وهكذا. وأما في هذه المسألة فهي العكس، وهم يستدلون بالضعف على أن الضعفاء ليسوا على الحق، لو كانوا على حق ما صاروا ضعفاء. هذا ميزان أهل الجاهلية في معرفة الحق من الباطل، ولا يعلمون أن القوة والضعف بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الضعيف قد يكون على الحق وهو ضعيف، وأن القوي قد يكون على الباطل. وهذا منطق قوم نوح عليه السلام لما دعاهم إلى الله، ماذا قالوا؟ قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء منا. فلو كنت على حق لاتبعك الأقوياء. وفي الآية الأخرى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الذين ليس عندهم رأي هم الذين اتبعوك من غير روية ومن غير تفكير. إذن فالمراد هنا أن قوم نوح لما دعاهم نوح إلى التوحيد وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ماذا كان ردهم؟ كان ردهم: كيف يؤمنون به وقد اتبعه الأرذلون. والرذل في اللغة هو الدون من كل شيء. الرذل في اللغة هو الدون من كل شيء، يعني الرديء من كل شيء. تقول العرب: ثوب رذل ورذيء، يعني ثوب وسخ وردي. ويرد الإنسان إلى أرذل العمر، يعني أنه يصير مخرفا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل أن يرد إلى أرذل العمر، لأن أرذل العمر معناه الخرف وفساد العقل. فهؤلاء يعني قوم نوح الذي دفعهم إلى هذا القول ووصف أتباع نوح عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف وعدم استجابتهم للحق، ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو الكبر، والعياذ بالله. السبب في ذلك هو الكبر، لأنهم يرون أنهم إذا اتبعوا نوحا عليه الصلاة والسلام تساووا مع أولئك الذين وصفوهم بأنهم أراذل، يعني أنهم ضعفاء في رأيهم وفي فكرهم، وأن نظرهم قاصر، وأن عقلهم فاسد، ونحو ذلك من هذه الأوصاف التي اتهموا بها أتباع نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وهم أولى بتلك الأوصاف، وهم أولى بتلك الأوصاف. وهذا يفيدنا أيها الإخوة ما قاله صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الكبر الذميمة، وأن حقيقة الكبر هي بطر الحق وغمط الناس. هذه حقيقة الكبر، الصفة الذميمة، وهذه هي التي حصلت في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فإنهم لكبرهم ردوا الحق، وهذا معنى بطر الحق، يعني دفعه ورده، فلما دعاهم إلى التوحيد ردوا ذلك. وأيضا غمط الناس، يعني احتقارهم وازدراؤهم، فقالوا كيف نؤمن بك وقد اتبعك هؤلاء؟ فجعلوا إذن ميزان معرفة الحق هو ماذا؟ هو اتباع هؤلاء الضعفاء لنوح عليه الصلاة والسلام. ولو كانوا صادقين لقالوا ائتنا بالبينة والحجة والبرهان على صدق ما أنت عليه، فسيأتيهم بالوحي، ولو كانوا صادقين لاتبعوه، لكن لكبر في قلوبهم وفساد في عقولهم وصفوا أتباع نوح بتلك الأوصاف، وهم أولى بها. وهذا الذي حصل منهم، يعني من قوم نوح، هو الذي حصل من المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشارح: وكذلك المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسخرون من ضعفاء المؤمنين، من بلال وسلمان وعمار بن ياسر وأبيه وأمه، يسخرون من ضعفاء الصحابة رضي الله عنه، حتى إنهم قالوا، يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما نجلس معك وهؤلاء عندك، اجعل لنا مجلسا غير مجلسهم حتى نتفاهم معك. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هدايتهم أراد أن يجعل لهم مجلسا خاصا، فعاتبه الله عز وجل بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وهذا الشاهد: أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، يعني قال المشركون هذا عن ضعفاء الصحابة الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمشركون لكبر في قلوبهم ردوا الحق ودفعوه، وكذلك احتقروا الناس وازدروهم. فلذلك قالوا: أهؤلاء من الله عليهم بيننا، يعني هؤلاء يعنون أصحابه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشارح: هؤلاء يعنون ضعفاء الصحابة لا يمكن أن يسبقون إلى الخير، كما قال سبحانه: لو كان خيرا ما سبقون إليه. يقول: ومثلهم الآن الذين يصفون العلماء بأنهم ما عندهم رأي ولا تفكير، وأن نظرهم قريب، وعندهم تحجر، وعندهم تشدد أو شدة، إلى آخر ما يقولون. إذن هذا وجه تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية. يقول الشارح حفظه الله: والشيخ ما كتب هذه المسائل للتاريخ، وإنما كتبها للتحذير، وأن يحذر هذه الأمور، لأنها من أمور الجاهلية، لأنها من أمور الجاهلية. إذن ف فالواجب علينا اعتقاده أيها الإخوة وعلى طالب الحق والمؤمن الذي يجب عليه اعتقاده هو أن أهل الحق وأصحاب الصواب هم أتباع الوحي، هؤلاء هم أهل الحق الذين تتبعهم، هم أتباع الوحي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين يستحقون منك الموالاة والمحبة، ويستحقون منك أن تدنيهم وأن تقربهم، هذه هي صفاته. ولذلك كل من رأيته حريصا على اتباع كتاب الله وحريصا على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون حبك له أكثر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن تحب الشخص تحبه لله، وإذا بغضت أن تبغضه لله. فأهل الحق وأهل الصواب الذين تواليهم وتقربهم وتدنيهم وتحبهم هم الذين يتبعون الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هؤلاء؟ لأن أتباع الوحي هم صفوة الأمة، أتباع الوحي حقا وصدقا هم صفوة الأمة، وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فقراء فهؤلاء هم الذين يوالون ويحبون ويدنون ويعانون وغير ذلك. فالعبرة بالحقائق لا بالمظاهر، العبرة بالحقائق وليست بالمظاهر. والحقيقة أن أتباع الوحي هم الأعزاء، حتى وإن كانوا عند الناس أذلاء ومذمومون ومغضوب عليهم هذا كله لا يقدم ولا يؤخر. فالعبرة بموافقتهم للوحي واتباعهم له وتعظيمهم لكتاب الله وتعظيمهم لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا تعرف أهل الحق وهكذا تعرف الحق من الباطل. فكلما لزم الإنسان كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحرص على فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ومشى على نهجهم في جميع شؤونه وأموره، في عقيدته، في معاملاته، في أخلاقه، في آدابه، فهذا هو صاحب الحق الذي عليك أن تلزمه، سواء كان غنيا أو كان فقيرا، كان قويا أو كان ضعيفا، المهم أنه يسير على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فالخلاصة في هذه المسألة الثامنة، خلاصتها أن الضابط في معرفة الباطل عند أهل الجاهلية أن يتبعه الضعفاء والفقراء، هذا هو الضابط عندهم وهذا هو الميزان عندهم، وهو ميزان فاسد. أما مخالفتهم فهي أن الشرع جعل الضابط في معرفة الباطل هو مخالفته للوحي، والوحي هو الكتاب والسنة، سواء كان هذا المخالف غنيا أم فقيرا، قويا أم ضعيفا، فإنه على باطل، ما دام مخالفا للشرع فهو على باطل، وما دام موافقا للشرع فهو على حق مهما كان حال هذا الشخص. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا حاصل في اتهام العلماء الربانيين بالضعف في الرأي والقصور في الفهم والتفكير، وأنهم لا يفقهون الواقع، وأنهم لا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس ونحو ذلك مما نسمعه من هؤلاء الجهلة، فهذا الكلام كلام فاسد ويجب الحذر والتحذير منه. فالعلماء ورثة الأنبياء، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نصدق ما تقوله وسائل الإعلام، خاصة في زماننا، فالناس يصغون إلى ما تمليه عليه وسائل الإعلام وهي القائد لهم في هذا الزمان. ولذلك احذر يا عبد الله أن تتشبه بهؤلاء. إذا أردت أن تعرف الحق فاعرض هذا القول على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف هذه الجماعة على الحق فاعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالوحي هو الميزان في معرفة الحق وفي معرفة الباطل. إذن هذه هي المسألة الثامنة. ثم أورد رحمه الله المسألة التاسعة، قال: اقتداؤهم بفسقة العلماء والجهال وجهال العباد. قال المصنف عليه رحمة الله: اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول الشارح رضاه الله: من مسائل الجاهلية الاستدلال بفسقة العلماء، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله في علمه وعمله، لأن الفسق في اللغة هو الخروج، فمن خرج عن طاعة الله في علمه وفي عمله يسمى فاسقا. وفسقة العلماء هم الذين لا يعملون بعلمهم أو يقولون على الله الكذب وهم يعلمون بأن يقولوا هذا حلال وهذا حرام وهم يعلمون أنهم كاذبون. إذن ما الذي يدفعهم لذلك؟ ما الذي يدفعهم بأن يقولوا هذا حلال وهذا حرام وهم يعلمون خلافه؟ يقول الشيخ: من أجل الوصول إلى رغباتهم واتباع الأهواء تحت مظلة أنهم علماء والناس يثقون فيهم. وفسقة العباد هم الذين يعملون بغير علم والناس يثقون فيهم، يقولون هؤلاء صالحون، فلا يغتر بالعالم ولا بالعابد حتى يكون كل منهما مستقيما على دين الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ذلك بأن حللوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فصاروا بذلك أربابا من دون الله والعياذ بالله، لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، ليس لأحد أن يحرم أو يحلل حسب هواه وحسب أغراضه ويرضي الناس ويساير الناس. والآن هناك ناس يتحايلون على الشرع، يحلون المحرمات لأجل مسايرة الناس وإرضاء الناس بزعمهم، يلتمسون الحيل ويلتمسون الرخص أو الكذب على الله بأن الله أحل هذا أو حرم هذا من أجل مصلحة فلان. هؤلاء هم فسقة العلماء، هؤلاء هم فسقة العلماء، لأن تحليل الأشياء وتحريم الأشياء المرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى وحده، لأن المشرع هو الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرع من عنده، وإنما يبلغ عن الله عز وجل شرعه. فيجب على العالم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، فلا يحل إلا ما أحله الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله. وأما إذا حرم الحلال أو أحل الحرام فإنه يدخل في فسقة العلماء. يقول الشيخ: والفاسق هو الخارج عن طاعة الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، وهذا نداء للمؤمنين، للتحذير من الأحبار، والأحبار هم العلماء، وغالبا يطلق على علماء اليهود لأن الحبر هو العالم، ولذلك مما يوصف به ابن عباس قلنا الحبر، حبر الأمة، فالحبر هو العالم. لكن الأحبار هذا يطلق غالبا على علماء اليهود يسمون بالأحبار. قال والرهبان هم العباد، وهذا في الغالب يطلق على عباد النصارى، فالرهبنة في النصارى والعلم في اليهود، لكن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. اليهود مغضوب عليهم لماذا؟ لأنهم علموا الحق وعرفوه ولم يعملوا به فغضب الله عليه. وهكذا كل من تشبه بهم ناله حظ من هذا الغضب، يغضب الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك احذر يا عبد الله أن تتعلم شيئا من دين الله عز وجل ثم تتنكبه وتتركه ولا تعمل به، فإن في ذلك سبب لغضب الله عز وجل عليه. فهؤلاء غضب الله عليهم لما عرفوا الحق ولم يعملوا به. وأما الضالون فهم النصارى ومن تشبه بهم، فكل من تعبد بغير علم فقد تشبه بهؤلاء الضالين. يقول الشارح والله جل وعلا أمرنا في كل ركعة في الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء؟ قال وهم أهل العلم والعمل. يعني أنت تدعو ربك في كل ركعة من صلاتك أن يهديك إلى هذا الصراط، كن صادقا في هذه الدعوة، دعوة مباركة تدعو بها في كل ركعة، لأنك إذا صدقت مع الله صدقك الله. يعني حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني قلبك يقوم على هذا الشيء إخلاصا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا وسيرا لنهجه عليه الصلاة والسلام، فتقول اهدنا الصراط المستقيم، كن صادقا في هذه الدعوة، لأنك إذا صدقت الله صدقك الله سبحانه وتعالى ووفقك إلى السير على هذا الطريق المستقيم، وهو طريق المنعم عليه. والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، لذلك قال الشيخ وهم أهل العلم والعمل. إذن فتدعو ربك وتسأله في كل ركعة أن يهديك إلى هذا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم، هذا استثناء، يعني كأنك تقول في كل ركعة يا ربي جنبني صراط المغضوب عليهم، كما هديتني يا ربي إلى طريق المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، فجنبني يا ربي صراط المغضوب عليهم. وهم أهل العلم بدون عمل، وهؤلاء هم فسقة العلماء، يعلم لكنه لا يعمل. فتسأل ربك أن يجنبك السير في هذا الطريق المظلم، تعلم الحق ولا تعمل به، تعلم أن هذا توحيد لكنك تفعل ضده وهو الشرك، تعلم أن هذه سنة لكنك تعمل بضدها وهي البدعة، تعلم أن هذه طاعة لكن تتركها وتعمل المعصية. لماذا؟ اتباعا لهواك وتماشيا مع مصالحك، أو تقليدا لفلان وعلان، إلى غير ذلك من الأسباب التي تصرف العبد عن اتباع الحق. فلذلك إذا كنت صادقا صدقك الله وجنبك صراط المغضوب عليه. قال ولا الضالين، الضالون من هم؟ قال الرهبان من النصارى وغيرهم الذين يعبدون الله على غير دليل، على غير برهان، وإنما يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات. إذن هذا دينهم، دينهم مبني على الحكايات والمنامات وقيل وقال، فليس لهم اتباع للوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح والله نهانا عن العلماء الفسقة والعباد الضالين وأمرنا أن نأخذ الحق بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن إذا صار للواحد رغبة في شيء قال هذا أفتني أو أفت به فلان دون نظر إلى مستنده من الكتاب والسنة. يعني الشيخ يصف حال أهل الزمان، تجد الواحد تعجبه فتوى لأنها وافقت هوى في نفسه، يقول هذه أفت بها فلان دون نظر إلى مستنده من الكتاب والسنة. تقول له هذه الفتوى خطأ، يقول ما علي ما دام قد أفت بها فلان. وإذا صارت الفتوى لا توافق هواه قال هذه الفتوى ليست صحيحة أو متشددة، وصاروا يجمعون ترهات وأخطاء العلماء ويجعلونها في كتاب ويظهرونه للناس من باب التوسعة على الناس بزعمهم، ويقولون دين الإسلام سمح لا تضيق على الناس. وإذا قيل لهم اعرضوها على الكتاب والسنة قالوا هذا كلام العلماء، وهل العالم أكبر من الكتاب والسنة؟ فلا يعرض قوله على الكتاب والسنة، هذا إنما يفعله أهل الأهواء والعياذ بالله الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإذا نهوا عن البدعة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذه يعمل بها فلان وهو عالم أو صالح، ويعمل بها أهل البلد الفلاني وهم عندهم صلاح وتقوى، ونقول الصلاح والتقوى لا يكفيان، لا بد من موافقة الكتاب والسنة. فأخذ أقوال العلماء والعباد قضية مسلمة دون عرض على الكتاب والسنة هي طريقة أهل الجاهلية الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يعرف الحق ويعرف حقيقة هذا العالم أو هذا العابد حتى يتخذه قدوة وأسوة له، لابد أن يرى موقفه من الكتاب والسنة، يرى اتباعه للكتاب والسنة، عمله بالكتاب والسنة، فهذا هو الأساس. إذن فخلاصة هذه المسألة وهي المسألة التاسعة أن أهل الجاهلية كانوا يقتدون بفسقة العلماء الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، كما أنهم يقتدون بجهال العباد الذين تعبدوا عن جهل. هذه خلاصة هذه المسألة. أما مخالفتهم فإننا أمرنا شرعا بالاقتداء بالمنعم عليهم، الاقتداء بالمنعم عليهم، والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين وصفين عظيمين وهما العلم النافع، هذا الوصف الأول، والعمل الصالح وهذا الوصف الثاني. إذن فهؤلاء معروفون بالطاعة لله ومعروفون بالطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، معروفون بتعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا الصنف، يعني الذين جمعوا بين هذين الوصفين العلم النافع والعمل الصالح، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فهؤلاء هم المنعم عليهم، كما قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن فاحرص على امتثال هاتين الصفتين، العلم النافع، عندما نقول العلم النافع يعني علم الكتاب والسنة، والعمل الصالح العمل المبني على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فتراه في الناس حينما يقتدون بمن يعظمونهم من مقدم أحزابهم وطرقهم وطوائفهم، ولو كانوا من أفسق الناس ولو كانوا من أجهل الناس، ومهما غرق هؤلاء المقتدى بهم في بحر الشرك والبدع والمعاصي، فتجد من يتشبه بأهل الجاهلية يقتدي بهؤلاء، يجعلهم أسوته وقدوته، وكان الواجب عليه أن لا يغتر بهؤلاء حتى يراهم مستقيمين حقا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أن لهم أن يفعلوا ذلك وهم لم يتخلوا عن تحزبهم وتفريقهم للمسلمين. ولذلك من الأمور المهمة التي يجب على المسلم أن يخلص نفسه منها إن أراد اتباع الوحي حقا، أن يخلص نفسه من الحزبية المقيتة، لأنه إذا تحزب لجماعة أو طريقة أو حزب أو لشيخ معين أو نحو ذلك، فلا شك أنه ماذا سينحرف؟ سينحرف عن الصراط المستقيم، لأن نصوص الكتاب والسنة تخالف هذا الصراط الذي هو يسير عليه. إذن هذه خلاصة ما جاء في المسألة التاسعة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.